السؤال رقم 23 يقول: ماذا يقصد بقوله صفحة 328: فالتصديق الذي هو الإيمان، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للسان ولا قلبه أو من غير تغير، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. دقيقة. ولأن التصديق التام بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب وجهر، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء المزوم. الجواب يا أخي الكريم هو الآن يناقش ويرد على شبهة عند مرجئة الفقهاء وعند المرجئة. ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، إذن لماذا أنتم تدخلون العمل؟ إذن يحتجونهم عن المرجئة، يحتجون بالتفسير اللغوي لكلمة إيش؟ الإيمان، أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، فبالتالي لا تلوموننا إذا أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان. هذا كلام المرجئة. فرد عليهم بردين أو ثلاثة ردود لغوية. الأول أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، نحن نمنع الترادف، واستدل لذلك وما أنت بمؤمن لنا، والفرق بين التعدية باللام والباء، وذكر الآيات، وذكر أنه في اللغة أقرب ما يكون إلى أنه التصديق والموافقة والموالاة والانقياد وليس مجرد التصديق. هذا من جهة اللغة. هذا الجواب الأول، طبعا اختصرت لك شديدا، اختصارا شديدا. ثم يقول: لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون أيضا بالأفعال، تصديق بالقول وتصديق بالفعل، وهذا ليس نقل للغة لللفظ عن ما وضع له في اللغة، بل هذا مقتضى جميع الألفاظ الشرعية أنها جاءت بمعاني وضحتها الشريعة، ومن ذلك الإيمان. فالله عز وجل لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل أمرنا الله عز وجل بإيمان خاص. ما قال الله آمنوا كما تهون أنتم، كل يؤمن كما يشاء، بل وضح الله عز وجل لنا كيف نؤمن، وذكر الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان وأركانه، كل هذا في الشريعة. إذن هذا الجواب الثاني، ترى سؤالك أنت أخي السائل متعلق بالجواب الثاني، أن التصديق يكون بالأفعال. فإذا قالوا لنا: لماذا أنتم قيدتم التصديق بالأفعال؟ التصديق عادة يكون بالقلب واللسان. نقول: لا، التصديق ما جاء الأمر به مطلقا، ولما جاء الأمر به مطلقا جاء مقيد في الشريعة، فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة يعني هي دعاء ولكنها دعاء مخصوص بأفعال وأقوال ونية، هذا ليس نقل اللفظ ولا تغيير له. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه لنا. ثم شرح فقال: فالتصديق الذي هو الإيمان، يعني لما يعني سلمنا لكم أن الإيمان هو التصديق، جاي يعني يجاوب عن فالتصديق الذي هو الإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام. إذن بقي نوع آخر، ما هو؟ هو العمل، فهو تصديق خاص. إذن إذا سلمنا لهم بأن يعني المرجئة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، نقول هناك تصديق عام وهناك تصديق خاص أيضا. فالتصديق الذي هو الإيمان على ما تقولونه أنتم هذا نوع من التصديق العام، ولكن ليس معنى هذا أنه هو كله الإيمان، والتصديق يكون بالقول ويكون بالعمل. ثم قال: فالتصديق، نرجع، فالتصديق الذي هو الإيمان يعني لغة أدنى أحوالي أن يكون نوعا من التصديق العام. انتبه لكلمة نوعا من التصديق العام، إذن هناك أنواع أخرى لا تهملها. قال: فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير أو تغير للسان ولا لقلبه. ما هي واضحة هذه؟ يمكن فيها خطأ. من غير تغير اللسان ولا قلبه، من غير تغيير في النسخة الثانية، من غير تغيير للبيان ولا قلب، لعله خطأ هذه. نرجع يقول: فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير اعتبار للسان والقلب. بل ثم نكمل هذه الجملة يمكن ما اتضحت لي، لعلنا نراجع النسخ. قال: بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. إذن العام التصديق العام، والخاص هو التصديق الخاص. مثل الإنسان حيوان ناطق فيه روح وبدن. فقال: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. صحيح، لو كان التصديق بقلب الإنسان تصديقا تاما صحيحا لأوجب هذا التصديق أن يقوم العبد بأعمال القلب وأعمال الجوارح. ولا يمكن أبدا أن يوجد تصديق تام صحيح ولا يتبعه عمل أبدا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فإذا انتفى التصديق جاء التكذيب. فإذا جاء التصديق صدق، إذا صلى. وإذا ذهب التصديق ذهبت الصلاة. فلا صدق ولا صلى. إذا التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يعني إذا ما في صلاة ولا في عمل ولا قام بأي شيء دليل على أنه ليس هناك تصديق. هذا معنى هذه الجملة.